رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما في طرق الإثبات، فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه من نفي التشبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلم المؤلف على بعض المسائل التي تمسك بها النفاس للأسماء والصفات لله تعالى، واعتمادهم في ذلك على أن إثباتها يستلزم التشبيه، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله طريق الإثبات، فقال: وأما في طرق الإثبات، فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. بمعنى أن الذي يثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات لا يسوغ له أن يثبت كل شيء مع نفسه للتشبيه، وإنما الإثبات يكون فيما ورد فيه النص مما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يثبت كل شيء ويقول مع عدم مشابهة الله بخلقه. يقول: إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. يقول: هذه مزلة قد يقع فيها بعض الناس، فيقول: أنا أنزه الله تعالى عن مشابهتي لخلقه وأثبت له كل شيء، فهل هذا الكلام جائز؟ قال: لا، لأن هناك صفات نقص، وإن كانت لا تشبه المخلوقين فهي في ذاتها صفة نقص، كما مر بنا الحزن والبكاء والرمج وما شابه ذلك مما قاله اليهود وأمثالهم، وكذلك لو قال إنسان إن لله أعضاء لم يرد النص عليها، أو إن لله أفعالا لم يرد النص عليها، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقول هذا. ذكر المعلم فيما سيأتي بعد قليل مسألة الأكل والشرب، هي في المخلوق صفة كمال، فهل يسوغ لأحد أن يقول إن الله جل وعلا يأكل ويشرب مع عدم مشابهته لخلقه؟ قال: لا، هذا لا يجوز، لأنه عيب في الخالق أن يكون هكذا يحتاج إلى طعام وإلى شراب، فالله جل وعلا غني عن ذلك. وإن كانت صفة كمال في المخلوق، والمخلوق الذي لا يأكل ولا يشرب عيب فيه لمرضه لكنها في الخالق تعتبر صفة نقص. فلا يصلح للإنسان أن يقول أنا أثبت لله تعالى الصفات مع نفي المشابهة. هذا الكلام لا يقبل وليس منهجا صحيحا، فإن الله جل وعلا يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه. ولا يأتي أحد ويقول إن الله جل وعلا ذكر له وجها وعينين فأنا أذكر له أنفا أو معدة أو نحو ذلك. تعالى الله جل وجل عن هذه الأمور، فلا يمكن لأحد أن يقولها إلا بدليل ولا دليل. لكن الوجه ورد ولم يأتنا كيفيته ولا تفصيلاته، فنحن نؤمن بأن الله تعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته. وأما أن نصف من عندنا ونقول إن هذه صفات مع نفي مشابهة فإن هذا لا يصلح ولا يستقيم. وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفترين يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كبحثهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم. يقول المؤلف ولجاز أن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما لو وصفه إنسان مفتري بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه كما ورد وصفه في الكتاب والسنة بالضحك والفرح والكلام. فإن الله تعالى ورد في الكتاب والسنة أنه يتكلم وأنه يفرح بتوبة عبده وأنه يضحك الاثنين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، والضحك والفرح والكلام صفات أفعال لله جل وعلا وهي صفة كمال ووردت بها النصوص، فنؤمن بها مع نفي المشابهة. ولكن لا يسوغ لأحد أن يقيس عليها فيقول إنه كما أنه يفرح يحزن، أو يقول كما أنه يضحك يبكي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأن الحزن والبكاء عيب ونقص، بينما الفرح والضحك كمال، ففرق بين الأمرين. فمن حيث النقل يختلفان، ومن حيث العقل أيضا يختلفان. وكذلك لو قال مفتر إن الله تعالى وتقدس يأكل ويشرب لا كأكل العباد ولا كشربهم، وقياسا على الكلام، فإن هذا لا يتفق، لأن الأكل دليل على الجوع والحاجة، والشرب دليل على العطش والحاجة، والله جل وعلا هو الغني عما سواه، فلا يحتاج لشيء والكل محتاج إليه، فلا يتفق هذا مع المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أمته بالسلامة والنجاة إذا استقاموا عليها. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كآبائهم كما قيل له، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المائدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه. يقول إن أهل الاستراء الذين يبنون أفكارهم على الإثبات مع مجرد النفي، نفي المشابهة، يقول إنهم يسوغون لأنفسهم أن يصفوه بأعضاء لم يرد النص عليها، فيقولون كما أن الله تعالى ثبت أن له وجها ويدا فكذلك نقول له معدة وأمعاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الصفات لم يرد عليها دليل، وهي أيضا تدل على نقص لا تدل على كمال. وإن قالوا مع نفي المشابهة فإن الله جل وعلا أعظم من ذلك وأعز سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. يقول يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ يقول إن هذا منهج رديء، فإنك كونك تثبت لله تعالى كل صفة مع نفي المشابهة هذا منهج ليس عليه دليل ولا يقبله عقل سليم، والله جل وعلا إنما يوصف من وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا جاء النفي مجملا وجاء الإثبات مفصلا، فأي أمر تثبته لا بد أن تبينه بدليل. والنفي مجمل ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ والإثبات حاسس له وجه هاتف دليل من الكتاب والسنة، له يد له عينين هاتف دليل، ذكرت صفات أخرى هاتف دليلها. فكل أمر تثبته لا بد أن يكون له دليل، فلا بد من الاعتماد في الإثبات على دليل، ولا يكفي في ذلك مجرد نفي التشبيه وأن تثبت ما شئت. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجيه به السمع. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. يقول إن أهل السنة يعتمدون في الفرق بين صفات النفي والإثبات على السمع أولا، فما جاء به السمع أثبتوه، وما لم يأتي به السمع لا يثبتونه. والمراد بالسمع الدليل الشرعي الذي يسمع من الكتاب والسنة، هذا هو المراد بالسمع. فيقال السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، يعني هو خبر الصادق هو الله، خبر الله جل وعلا عما هو الأمر عليه في نفسه، والله تعالى يخبر عن نفسه بأنه سميع بصير عليم حكيم خبير قدير حي قيوم، له وجه وله يدان وله عينان. فهذه الأخبار حق، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، فما يأتينا من عند الله جل وعلا أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه خبر صدق سواء كان نفيا أو إثباتا، فنقبله بلا تردد ولا ثواني. قال: والخبر دليل على المخبر عنه، فخبر الصادق دليل على ما يدل عليه خبره، والدليل لا ينعكس، بمعنى أن الله جل وعلا إذا أخبر عن نفسه بأن له سمعا وبصرا وإرادة وحياة وعلما وقدرة، فإن هذه الصفات تستلزم نفي ضدها، بمعنى أن الله جل وعلا لا يتصف بالصفات التي تنافي هذه الصفات أو عكس هذه الصفات، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. هنا قال: والدليل لا يعكس، فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه. معلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وبين ما ينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع. مقصود المؤلف رحمه الله أننا إذا أردنا أن نثبت شيئا فإنه لا بد لنا من دليل، فإن الثبوت وكذلك النفي إذا أردنا أن ننفي شيئا فلا بد لنا من دليل. فلا يقول الإنسان: أنا أنفي عن الله صفة كذا لأنها لا تليق به، بل لا بد لك من دليل يدل على هذا. وقد مر بنا أن أدلة النفي مجملة، وهو أن كل صفة نقص أو عيب فالله تعالى منزه عنها، والله تبارك وتعالى منزه عن مماثلته لخلقه ومشابهته لهم. ومر بنا الكلام على الإثبات، أنه إثبات مفصل، فكل صفة نثبتها لا بد من دليلها، فهذا الأمر في غاية الأهمية في هذا الباب. فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. نعم، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. كما يعني كما أنه لا يجوز أن نثبت شيئا غير وارد، فإنه أيضا لا بد من اعتبار ما يجب إثباته لله وما يجب نفيه حسب ما جاءت النصوص به من دون تصرف للإنسان فيه أو تحكيمها عقله المجرد الذي سلكه أهل الفلسفة ونحوهم، وقالوا إن الاستواء جاء في الكتاب وفي السنة ونود أن نمسحها، كما قال بعضهم وددت أن مسحتها من المصحف لما قرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فالنفي والإثبات أمر خطير لا بد للإنسان أن يلتزم فيه بما جاء من عند الله. يعني فكما أننا نقول يجب أن لا يثبت لله إلا ما ورد في النص، فكذلك لا ينفى عن الله جل وعلا إلا ما جاء به النص من الأدلة العامة الدالة على كماله وعلى عدم متابعته لخلقه وعلى أن الله جل وعلا لا يقال فيه إلا بموجب النص. وقد مر بنا مسألة التحيز والجسم التي بنى عليها الأشاعرة والمعتزلة نفيهم للصفات وإلزام اليهود لهم بمسألة البكاء والحزن والرمد، ومر بنا مناقشة هذه المسألة وأن هذه الكلمات تحتمل حقا وباطلا، فإن فسرت بتفسير معين اعتبر ولا مانع أن يوصف الله تعالى بها، وإن فسرت تفسيرا آخر فإن الله منزه عنها. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يوجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت. وإن كانت السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. يقول قد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. ما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عني، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أن الله تعالى موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه جل وعلا غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل وجوده بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافع غناه فهو منزه عنه. هذا الكلام المؤلف حصيلته أن كل ما نافى صفة الكمال فهو منفي عن الله تبارك وتعالى، فإن إثبات الشيء نفي لضده، كما أن نفي الشيء إثبات لضده. فإذا كان الله جل وعلا موصوف بالوجود وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وأنه بكل شيء عليم وأنه حي قيوم قدير قوي، فإن هذا يستلزم نفي أضداد هذه الصفات والأسماء. وهذا هو المنهج الصحيح الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. فإذا كان الله جل وعلا هو الأول والآخر، فإن هذا يستلزم أنه ليس حادثا، وأنه تبارك وتعالى لا يموت ولا يفنى. وإذا كان حي قيوم قدير عليم، فإن هذا يستلزم عدم وجود أضداد هذه الصفات التي تضمنتها الأسماء. هو سبحانه قدير فكل ما نافى قدرته وقوته وهو منزه عنه. هو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته وقيوميته وهو منزه عنه. يقول وهو سبحانه قدير فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، بمعنى أن لو جاء إنسان مفتري وقال إن الله تبارك وتعالى ضعيف لا كضعف المخلوق، فيقال إن الله تعالى قوي والقوة ضد الضعف، وقد جاء ما يدل على أن الله تبارك وتعالى ليس بضعيف. فإن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه القوي، وكذلك يقال في كل الأسماء والصفات. فإذا قال الله تعالى عن نفسه وهو السميع البصير، فإن هذا يستلزم أن لا يكون أعورا ولا كثيفا ولا أصم. فلو جاء مفتر وقال إنه أصم لا كصم من المخلوقين، فيقال إن الدليل يدل على بطلان قولك وفساده، وأن الله تعالى منزه عن ذلك عندما قال وهو السميع، وعندما قال قد سمع الله، وعندما قال وهو يسمع تعاوركما. فهذه ونحوها من الأدلة تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال، وأنه منزه عن كل نقص وعيب. وقد جاءت الأدلة الشافية الكافية في هذا المقام. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول صلاة الضحى متى تبدأ؟ الساعة كم؟ لأني أرى بعض الناس يصليها الساعة 10 أو 11، فهل هي جائزة إذا صليتها في هذا الوقت؟ أولا صلاة الضحى تبدأ من بعد ارتفاع الشمس مقدار 2 متر، هذا وقت دخولها الى قبيل الزوال بربع ساعة وعشر دقائق، يعني قبيل دخول وقت الظهر بربع ساعة وقريب من ذلك، هذا هو وقت صلاة الضحى. وأفضل أوقاتها عندما تشتد حرارة الشمس، عندما ترمض الفصال وهي صغار البقر وتحتاج إلى الظل، وهذا يكون في آخر الضحى، فتأخيرها إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أفضل، وهي صلاة الأوابين. سنة الضحى إذا صليت عند اشتداد الحر هي صلاة الأوابين. وسنة الضحى ذات أجر كبير، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أبا هريرة، حيث يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث يا مسلم.